موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها الدليل على أن الإيمان قول وعمل. قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وهذا عمل قلبي. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله، وهي مشتملة على القول والعمل، وهذا معنى الشهادتين اللتين لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، وهي من عمل القلب اعتقادا ومن عمل اللسان نطقا، لا تنفع إلا بتواطئهما، يعني عمل القلب وعمل اللسان. قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، والمقصود هنا الصلاة، فجعل الصلاة من الإيمان وهي عمل، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة، فسمى الصلاة كلها إيمانا، وهي جامعة لعمل القلب واللسان والجوارح. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد وقيام ليلة القدر وصيام رمضان وقيامه وأداء الخمس وغيرها من الإيمان، كما في حديث يعني وفد عبد القيس أو حديث الرجل الذي سأله، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. إذن لابد من اشتمال الإيمان على القول والعمل، والحمد لله رب العالمين.